بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. لفظ اليمين مأخوذ من ماذا يا أخوان؟ لفظ اليمين مأخوذ من اليد اليمنى، فسميت اليمين يمينا لأن الإنسان كان إذا حلف أخذ بيد صاحبه، فاليمين هي أصلها اليد، اليد اليمنى، اليمين أصلها اليد اليمنى، وسبب ذلك أنه كان إذا حلف أخذ بيده اليمنى فصافح هذا الحالف له. نعم. طيب، لا إله إلا الله. عبد الرحمن بن سمرة، بماذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة؟ ألا يسأل الإمارة، ألا يسأل الإمارة، أي ألا يطلب الإمارة، سواء كانت عامة أو كانت خاصة، والمقصود بالإمارة الولاية، ولو كان على واحد، ولو كان على واحد لا يسأل ماذا الإمارة، لأن الذي يسأل الإمارة عادة ماذا يريد؟ ماذا يريد حينما يطلب الإمارة ويسأل ماذا الإمارة؟ مع هذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يعني يترتب عليها شيء، يعني يريد بذلك ترقص والمال، يعني يشعر من نفسه بأنه أهل وبأنه ماذا ذا قدرة وقوة، فكأنه اعتمد على نفسه، فيكله الله عز وجل له نفسه، وقد يكون له ماذا مقاصد من وراء هذا، جزاك الله، قد يكون له مقاصد، وهو أن يريد جاها أو يريد مالا أو يريد دنيا، معنى ذلك أنه ما سينصح فيها، ما سينصح في باب الولاية إذا طلبها، لا ينصح في باب الولاية إذا طلب الولاية، يوكل ماذا إليها، يوكل ماذا إليها، لأن لسان حاله أنا أريد الإمارة لأنني أهل ولأن عندي القدرة والقوة، ناهيك عن المقاصد الذي أخفاها من طلب دنيا أو جاه أو ترأس على غيره، هذه عادة من يطلب الإمارة. استثنى الفقهاء مسألة وهي إذا لم يوجد عند الأخ، نعم، إذا تعينت عليه، إذا تعينت عليه ويرى أن من المصلحة أن يقوم بها، وقد تعينت ماذا عليه لعدم وجود ماذا، لعدم وجود غيره، لعدم وجود ماذا غيره، فهو يطلبها لهذا الأمر خاصة، يطلبها لهذا الأمر ماذا خاصة، فيقول العلماء في هذه الحالة لا حرج، يقول العلماء في هذه الحالة لا حرج. سبحان الله، انظر الفرق بين الأمرين، هذا يطلبها لشيء وهذا يطلبها ماذا لشيء، فإذا اختلفت المقاصد إيش المانع؟ إذا اختلفت المقاصد جاز طلب الولاية، فإذا كان المقصود أنها قد تعينت عليه، ما في أحد أهل إلا هو ولا قدرة لأحد إلا هو، ويرى أن من المصلحة أن يتولاها ولا يتولها ماذا غيره ممن لم يكن ماذا أهلا، فتختلف النوايا، مع أن هذا طلب وهذا طلب، فذاك ممنوع وهذا جائز له، هذا ممنوع وهذا جائز، ماذا جائز له. أما إذا أعطيها من غير ماذا مسألة، ألزم بها من غير ماذا مسألة، في هذه الحالة ماذا يعان عليها، لأنه اختلف المقصد، إذا أعطيها من غير ماذا مسألة وهو يأبى أنه يأخذ هذه الولاية الصغرى كانت أو كبرى، عامة أو خاصة، ليعرف من نفسه العجز والضعف، ولأنه يخشى على نفسه من الفتنة، في هذه الحالة يعان من الله عز وجل. وعادة هذا الإنسان الذي تلقى عليه المسؤولية والولاية الخاصة والعامة وهو يهرب منها ولا يريدها، أن الله عز وجل يعينه على هذا، أن الله عز وجل، ولا شك أنه سيكون منه التضرع والدعاء أن الله عز وجل يعين على هذه المسؤولية، فيعان عليها، فيعان ماذا عليها. طيب، ما الجامع بين الأيمان وبين طلب الولاية في هذا الحديث؟ إيش ال إذا تعينت عليه ولم يوجد إلا هو فطلبت منه فحلف، تأتي الذي هو خير وهو الولاية، تتولاها وكفر عن يمينك يا عبد الرحمن ابن سمرة، هذا هو المقصد من إيراد هذا الحديث، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على التحلة كفارة، تحلة كفارة، فإنه قال فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، معنى أنه يتحلل قبل الحنث، يتحلل قبل ماذا؟ الحنث، يتحلل قبل ماذا؟ الحنث. ففيه إطلاق الكفارة على التحلة، ففيه إطلاق الكفارة ماذا؟ على التحلة. وإلا في فرق بين التحلة والكفارة، التحلة أن يحل الإنسان اليمين قبل الحنث، والكفارة أن يحل الإنسان اليمين بعد الحنث، ثم كفارة لأن تكفر الذنب، أما قبل ما في عليه ذنب. لو أن إنسان حلف ومات ولم يحنث هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، لكن إذا حنث أصبح آثما. وما هو الذي يرفع هذا الإثم؟ التكفير، أن يكفر عن يمينه، أن يكفر عن هذه اليمين، يكفر عن هذه ماذا؟ اليمين. وقسمنا الكفارة أنها تنقسم إلى كم قسم يا أخوان؟ كون الإنسان يأتي الذي هو خير على كم قسم؟ فليأتي الذي هو خير على كم قسم؟ قد يكون التكفير واجب أو مستحب أو مكروه أو محرم أو مباح، معنى أنها تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة. متى تكون حرام؟ متى يحرم على الإنسان الحنث في يمينه؟ إذا حلف على ترك معصية، إذا حلف على ترك معصية نقول الواجب عليك أن تبقى ولا تحنث في هذه اليمين. والعكس بالعكس، لو حلف على كذلك، يعني ماذا؟ على شيء يتعلق به ضرر، يتعلق به ماذا؟ ضرر في نفسه أو ماله أو أهله، نقول الواجب عليك أن تكفر عن يمينك، تحنث في يمينك وتكفر. وهكذا فيما يتعلق بالمستحب والمكروه والمباح. التكفير يكون، هل يصلح التكفير سبب قبل الشرط؟ فما هو سبب الكفارة؟ ها؟ الحلف. وما هو شرطها؟ الحنث. فهل يجوز قبل الشرط وقبل السبب أن يكفر عن يمينه؟ لا يجوز. لا، قبل السبب وقبل الشرط، قبل أن يحلف يجمع له عدة كفارات، يقول لعلي أحلف مستقبلا، هذه الكفارة الأولى والثانية، يكتب في المذكرة كفرت خمس، إذا حصل علي حلف فهذه مقابل لها. ما يصلح هذه، واضح؟ ما يصلح، لا تكون من قبيل الكفارة. فإذا حصل السبب ولكن لم يحصل الشرط، حلف ولم يحنث، فقال أكفر قبل الحنث، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز الإنسان، هذه الأحاديث يجوز ماذا للإنسان أن يأتي الخير ثم يكفر عن يمينه، هذا جائز. أما بالإجماع إذا حصل السبب وحصل ماذا؟ الشرط. إذا حصل السبب وحصل ماذا؟ الشرط، فحينها ماذا؟ يكفر الإنسان عن يمينه ولا إشكال، وتسمى كفارة، وتسمى ماذا؟ كفارة. ما هو الأصل في الأيمان؟ الأصل في اليمين أنها جائزة، الأصل في اليمين أنها جائزة، والأولى أن الإنسان لا يفعل إلا لحاجة أو لمصلحة، والإكثار منها يؤدي إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الاستهانة بها، إلى الاستهانة بها، بحيث أنه ربما يعني إذا استهان بها ماذا يحصل؟ ما في تعظيم بعدها، فقد ربما يكذب، وربما يؤدي الأمر أنه لا يكفر إذا حصل الحنث. فالإكثار منها لغير ما حاجة وغير ما مصلحة هذه استهانة، مؤداها أنها تؤدي إلى أنه ربما يكذب، وربما تؤدي إلى أنه ماذا؟ لا يكفر عن يمينه. طيب هذا الإنسان يسأل، فيقول أنا حلفت عدة أيمان لكن ما أدري كم علي من الأيمان، كم علي من الكفارات، كيف يفعل في باب الفتوى؟ هذا الإنسان يسألك يقول ما أدري 5, 4, 10, 15, 20, 120 قد يكون علي هذه، ها؟ لا إنسان علي حنث، يحلف على شيء وحنث، ومرة ثانية يحلف على شيء آخر ويحنث، ما يدري كم عليه من الكفارات، كيف يفعل هذا الإنسان؟ يقول ما أدري 10, 15, 20, 25, 150, 1500 كيف؟ نعم، بما يغلب على ظنه، بما يغلب ماذا على ظنه. وهذه تحت قاعدة ماذا مرت معنا؟ إذا شك الإنسان قال هي ما بين 8 أو 10، ما تتجاوز ما بين 8 إلى 10، هل يفعل يبني على الأقل أو يبني على الأكثر؟ يبني على 8 أو يبني على 10؟ هو يقول ما أدري 8 أو 10 لكن ما تخرج عن هذا يعني ها؟ لا أنا قصدي يبني على 8 أو يبني على 10 في هذا الباب على 10 لماذا؟ حتى يحصل لأن اليقين لا يزول بالشك، فأنه لو كفر 8 أو 9 ما زال عنده تردد، وإذا كفر 10 خلص زال هذا الشك، فاليقين لا يزول بالشك، بخلاف المسألة المعكوسة وهي إذا شك أضاف 6 أو 7 على طول يبني على الأقل إذا لم يترجح لشيء، لكن في باب ما كلف به الإنسان وأصبح في الذمة تبني على الأكثر، من أجل نفس القاعدة اليقين لا يزول بالشك، متى يتيقن 10 ما يبقى عنده شك، فاليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول ماذا بالشك، فيبني على هذا حينها يبني على هذا. نعم طيب نقرأ الحديث اللي بعده أخي سعيد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة أبو محمد عبد الغني بن الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام من كتاب الأيمان والنذور، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر ها؟ عن عمر عندكم هكذا 386 الحديث عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله بعد حديث أبي موسى ولا عندكم تقديم وتأخير؟ أيوة أنا راح بالي حديث آخر. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. قال آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. نعم هذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فيقول فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. لهذا الحديث سبب، لهذا اللفظ سبب، وهو جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك ركبا، وكان فيهم عمر، أدرك ركبا يمشون وكان فيهم ماذا؟ عمر، وهم يحلفون بآبائهم، وهم يحلفون ماذا؟ بآبائهم، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ثم قال فمن كان حالفا إلى آخر الحديث. فهذا الحديث له سبب، جاء من حديث ابن عمر، وهذا الحديث له ماذا؟ سبب، إن الله ينهاكم، إن الله ماذا؟ ينهاكم. والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي ماذا؟ التحريم، بمعنى أن الحلف بغير الله عز وجل أمر محرم، لكن هل في زيادة على التحريم؟ نقول في زيادة على التحريم، جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر، وفي بعض الألفاظ فقد أشرك، ومعنى ذلك أن الحلف بغير الله عز وجل أكبر من الكبائر، أكبر ماذا؟ من الكبائر، أي أعظم من شرب الخمر ومن أكل الربا ومن فعل ماذا؟ الزنا. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك مغفور، ما دون الشرك ماذا؟ مغفور. وهذا الحلف بغير الله عز وجل من الشرك، وهذا الشرك قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الشرك ماذا؟ الأكبر. فإذا حلف بغير الله عز وجل لا على أنه يعظمه كما يعظم الله عز وجل أو أعظم من الله عز وجل، فإن هذا يعتبر من الشرك اللفظي الذي يجري على اللسان، وهو أعظم من الكبيرة، وهو أعظم ماذا؟ من الكبيرة. ولهذا يقول بعض العلماء، بعض الصحابة يعني عبد الله بن مسعود، لأن أحلف بغير الله ماذا؟ كاذبا خير من أن أحلف ماذا؟ أن أحلف ماذا بالله كاذبا خير لي من أحلف بغير الله ماذا؟ صادقا، أو بمعنى كلامه، معنى ذلك أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، أكبر من الذنوب، أكبر من كبائر ماذا؟ الذنوب، فهو أكبر من الكبيرة، أكبر ماذا؟ من الكبيرة. أما كون الإنسان يحلف بغير الله عز وجل تعظيما لهذا المحلوف كما يعظم رب العالمين أو أعظم من تعظيم رب العالمين، فهذا من الكفر المخرج من الملة، فهذا من الكفر المخرج من الملة. ولماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله؟ مر معنا أن الحلف يعني ماذا؟ أن الحلف هو ماذا؟ توكيد الشيء بذكر معظم، توكيد الشيء بذكر ماذا؟ معظم، معنى أن كون الإنسان يحلف معنى أنه يريد أن يعظم المحلوف، يريد أن يعظم ماذا؟ المحلوف. ومن المعلوم أن من صفات الله عز وجل العظيم، فله العظمة وله ماذا؟ الكبرياء، لله عز وجل العظمة وله ماذا؟ الكبرياء. فالعظمة إزار الله سبحانه وتعالى، والكبرياء رداء الله عز وجل، فمن خصائصه أن له العظمة وله ماذا؟ الكبر سبحانه وتعالى. فلا يضاهى بخلق الله الله عز وجل، لا يضاهى بخلق الله الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد ذرائع الشرك، يسد الأبواب إلى الشرك، ويسد ذرائع ماذا؟ الشرك. فهي من قبيل حماية توحيد الله عز وجل، من قبيل حماية توحيد الله عز وجل، فيسد الطرق إلى إقلاق أبواب الشرك، إلى إقلاق أبواب ماذا؟ الشرك. فالحلف بغير الله عز وجل أكبر من الكبيرة، الحلف بغير الله عز وجل أكبر من الكبيرة. فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في ركب، وكانوا على ما اعتادوا عليه، كانوا على ما اعتادوا عليه، وهو الحلف ماذا؟ بالآباء. وتقييد هذا الأمر بالأب، تقييد هذا الأمر بالآباء الذي هو جمع ماذا؟ أب، يشمل أيضا الأجداد، يشمل الأجداد، فإن الأب يعني فإن الجد يعتبر ماذا؟ أبا، فإن الجد يعتبر ماذا؟ أبا. فلماذا قيد ماذا بالآباء؟ لماذا قيد ماذا بالآباء؟ أولا قال العلماء لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم، أو المعنى الثاني لأن الغالب الجاري على ألسنتهم هو الحلف ماذا بالآباء. فهل يكون هذا الحديث مفهوم؟ هل يكون هذا الحديث مفهوم أن الحلف بغير الأب والجد يجوز؟ بالأخ العم، ابن الأخ ابن العم، نقول لما يجوز. والدليل على ذلك اللفظ الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أي ليصمت عن الحلف، أو ليصمت ماذا عن الحلف، فليحلف بالله أو ليصمت، أي لا يحلف بغير الله عز وجل. إما أن يحلف، إذا أراد الحلف فاحلف بالله، ما أردت ماذا الحلف تصمت. فإذا أردت أن تحلف ولابد فلا تحلف إلا بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن حلف بغير الله فقد كفر. هذا الحديث ما له مفهوم، ما له ماذا مفهوم مخالفة، بحيث يقال يجوز بغير الأب، يعني بالأم الرأس بالكعبة باقي المخلوقات، نقول هذا حرام، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدركهم على هذه الحالة، وعمر ما كان يدري، على الأصل كانوا على الأصل يحلفون بالآباء، يحلفون ماذا بالآباء، وربما بالأمهات، وربما بالأحجار أو بالأشجار أو بالكعبة أو بالشنب أو بالشرف إلى آخر ما يحلف به ماذا بعض الناس. وكل هذا أمر محرم، كل هذا أمر ماذا محرم. سبب ماذا تحريمه؟ أن فيه تعظيما للمحلوف، فيه تعظيم ماذا للمحلوف، والتعظيم لا يكون إلا لله عز وجل، إن من صفات الله عز وجل العظمة، فمشاركة الله عز وجل فيما اختص الله عز وجل به ممنوع، هذا أمر ماذا محرم، مع أن هذا الإنسان ما سوى يعني المخلوق بالله عز وجل، لكن من أجل سد الذريعة، من أجل سد ماذا الذريعة لتعظيم غير الله عز وجل، فقال لا تحلفوا، لا تحلفوا ماذا بالآباء. فعلى هذا يكون الحلف بغير الله عز وجل إذا لم يعتقد تعظيم المحلوف كتعظيم الله أو أعلى منه، فنقول هذا شرك لفظي، هذا من الشرك ماذا اللفظي، فهذا أمر ماذا محرم، هذا أمر ماذا محرم. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحلف بالله عز وجل، إذا كنت ولابد تحلف حلف بالله، إذا كنت ولابد أن تحلف فاحلف ماذا بالله. فقال: ولمسلم: فمن كان حالفا، أي ولا بد يريد أن يحلف، قال: فليحلف بالله. والمقصود ماذا بالله؟ أي بالله عز وجل باسم من أسمائه أو صفه من ماذا من صفاته. والصفات على الصحيح سواء كانت ذاتية أو كانت فعلية، والذاتية سواء كانت من قبيل المعنوية أو ما يسمى بالخبرية، المسمى لنا أبعاض وأجزاء مثل الأصابع، اليد، الساق، العين، كل هذا يجوز على الصحيح من أقوال العلماء أن هذا يجوز، أي الحلف بالصفات الخبرية المسمى لنا أبعاض وأجزاء. ما هي الصفات الخبرية الذاتية؟ المسمى لنا أبعاض وأجزاء كالأصابع، كالعين، كالساق، كاليد. هل يجوز الحلف بها؟ نقول نعم يجوز الحلف بها، على أن بعض العلماء يقول لا يجوز الحلف، لا يجوز الحلف بالصفات الخبرية إلا بالوجه خاصة. قال لأن الوجه يدل على الذات، باقي الصفات الخبرية المسمى لنا أبعاض وأجزاء لا تدل ماذا على الذات، على هذا لا يجوز الحلف ماذا بها، وهذا مرجوح، هذا القول مرجوح. فالصحيح أن للإنسان أن يحلف بكل صفة لله عز وجل، سواء كانت فعلية، عموم الصفات الفعلية، بنزول الله، بمجيء الله، إلى آخر يعني ماذا صفات الله الفعلية، بكلام الله، أو هكذا ما يتعلق بصفات الله الذاتية المعنوية، سمعه، بصره، قدرته، إرادته، إلى آخره. وهكذا صفات الله الذاتية الخبرية المسمى لنا أبعاض وأجزاء كالوجه واليدين والأصابع والساق، الراجح أنه يجوز الإنسان الحلف بها، أنه يحلف ماذا بها. لهذا قال من كان حالفا فليحلف بالله، لا على أنه يريد هذا الاسم خاصة، وإنما يريد بكل اسم هو لله عز وجل وبكل صفة لله عز وجل. ولهذا كان حلف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، هذه صفة فعلية لله، لا مقلب ماذا القلوب، والذي نفسي بيده، هذه من الصفات الفعلية، هذه من الصفات ماذا الفعلية لله عز وجل، فيجوز الحلف بها. فعلى هذا لا نستثني صفة من الصفات كما يقول بعض العلماء، لأن بعض العلماء يعني يخصص بعض الصفات، والدليل عام، والدليل عام فيما يتعلق بالحلف بصفات الله عز وجل. فيقول عمر قال فمن كان حالفا فليحلف بالله، يعني إن كان ولا بد سيحلف فاحلف بالله عز وجل. قال أو ليصمت، أي ليصمت عن الحلف، ما هو يصمت لا يتكلم، لكن ليصمت عن الحلف. تريد أن تحلف فاحلف بالله، تريد أن تحلف فاحلف ماذا بالله عز وجل. أو ليصمت، أي ليصمت عن الحلف، أو أنه يصمت عن الحلف، أما كونه يصمت عن الكلام من الكلية هذا لا يدل عليه الحديث. قال وفي رواية قال عمر فوالله، انظر على الامتثال سبحان الله، قال فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، من حين ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يحلف بها، توقف عند نهي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ذاكرا، أي يتكلم بها لنفسه، يتكلم بها لنفسه ذاكرا ماذا لهذا الشيء، أي يحلف وهو ذاكر لهذا الشيء. قال ولا آثرا، أي ولا آثرا ولا حاكيا ماذا عن غيري أنه حلف بها، حتى يعني حكاية الحلف بغير الله عز وجل ما يحكيها، مع أن العلماء يقولون حكاية الكفر ليست بكفر، حكاية الكفر ليست بكفر، مع هذا لا يحكيها حكاية عن غيره، يعني لا يتكلم بها هو في نفسه بنفسه، ولا يحكيها عن غيره أن فلان حلف بغير الله، حلف بأبيه بأمه، ما يحكيها عمر، هذه الأشياء أيضا لا يحكيها ماذا عمر رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لئلا يجري على لسانه صورة الممنوع، هكذا يقول العلماء، لئلا يجري على لسانه صورة الممنوع، مع أنه ما يفعل الممنوع هذا، لكن حتى لا يجري على لسانه صورة الممنوع، فبعدها ربما يعني يتعود لسانه فيأتي بالممنوع. قالوا هذا من باب سد الذرائع، أن الإنسان قد لا يحكي الكفر، فلعله لا يحكي الكفر ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل لا يجري على لسانه صورة الكفر، لأجل لا يجري دائما على لسانه صورة ماذا؟ الكفر، مع أنه إنما يحكي حكاية. لماذا؟ حتى لا يعني يقع بعد ذلك على لسانه ما هو حكاية، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو تلفظ عن وقصد لهذا ماذا؟ اللفظ، لقصد هذا ماذا؟ اللفظ. فيقول عمر رضي الله تعالى عنهم لا ذاكرا ولا آثرا، لا أذكر هذا ماذا الحلف بغير الله عز وجل لا عن نفسي ولا عن غيري. ولهذا يذكر العلماء هذا المبحث، وهي هل حكاية الكفر كفر؟ صحيح لا، إيش بكفر، لكن الأولى أن الإنسان لا يحكي، الأولى أن الإنسان لا يحكيه حتى لا يجري على لسانه صورة ما منع الله عز وجل منه، فربما كان ذريعة لخروجه من لسانه مع الأيام، لخروجه من لسانه مع الأيام، أي بمعنى لا يحكي عن غيره، قد يحكي بعد ذلك عن نفسه، قد ربما يحكي بعد ذلك عن نفسه. من أجل هذا عمر لم يذكر هذا ماذا الشيء مرة أخرى، قال يعني حاكي عن غيري أنه حلف بها، أنه حلف بها، فلا يذكرها مرة ماذا أخرى لا يذكرها مرة المدى أخرى. وهذا عمر الفاروق الذي هو وقاف عند حدود الله عز وجل، وقاف عند حدود الله عز وجل. هذا مراد المصنف عليه رحمة الله من ذكر هذا الحديث. يبقى السؤال الآن، وهو ما يتعلق إذا حلف الإنسان بغير الله عز وجل، هل تنعقد يمينه ولا ما تنعقد؟ إذا حلف الإنسان بغير الله هل تنعقد يمينه؟ تنعقد. وماذا عليه؟ كفارة. أخونا أستاذ سعيد يقول إذا حلف بغير الله انعقدت يمينه، وإذا حنف عليه الكفارة. من يوافق سعيد ومن يخالف سعيدا؟ على انتخابات. عند من؟ ما تنعقد ولا كفارة فيها، لا تنعقد ولا كفارة فيها. فيها كفارة، يعني لا تنعقد وفيها الكفارة. هذا القول الثاني من أهل الحسوة. اختلف أهل الحسوة على قولين في المسألة. من قائل أن تنعقد وعلى الكفارة، أخونا محمد يقول تنعقد يعني لا تنعقد وفيها الكفارة. ها بقي، لا تنعقد ولا كفارة فيها. التزاني يقول قولا ثالثا لهذه المسألة. بقي أقوال في المسألة، ما شاء الله أقوال اليوم فيها. لا تنعقد، أيوه، وفيها كفارة أن يقول لا إله إلا الله. تمام، هذا يقول الرابع لا في المسألة. تمام، عند من بقي؟ بقي أحد. ها بقي هذا الجهة. الموريتاني تحول، كنا ننظر دائما هنا. الله المستعان. يعني تنعقد فيها كفارة ولا ما في؟ يتوب منها فقط. كيف يتوب؟ تمام، كيف يتوب؟ يقول ماذا؟ ايوه، في تفصيل يعني. يعني المسألة فيها تفصيل، ان كان جاهل يعلم، وان كان يعلم يتوب إلى الله. يعذر. بارك الله فيك، ما شاء الله في المسألة أقوال، ربما حتى في المغني ما تجد هذه الأقوال. الله أستاذ، ها عند من أنبغي خوض في المسألة هذه؟ عندك انت موافق؟ خلاص موافق. تنزاني مع تنزاني، تنزاني ولا بلد اخر؟ طيب، بقي احد؟ ما بقي احد. ايش الصحيح في هذا المساله؟ لك في قول ثاني، هات اللي عندك. ايش؟ لا تنعقد ولا كفاره. مع الأستاذ سعيد، تنعقد فيها الكفارة، تنعقد فيها الكفارة. والله حصلت لك أنصار، عندك يا فخري. لا تنعقد ولا كفارة، على خلاف محمد تماما، عندك مستقيم. إيش؟ لا تنعقد ولا كفارة. تمام، ها عند من بقي؟ يا أخوان هذه ما تنعقد ولا كفارة فيها، لا تنعقد ولا كفارة فيها. وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل. جاء في بعض الأحاديث أن يقول لا إله إلا الله. هذا صحيح، ما في تفاصيل هذه إلا الحمد لله. الله أستاذ. طيب الآن السؤال عند من؟ عند الشبوي. الحلف بالمصحف يجوز؟ الحلف بالمصحف أو المصحف يجوز الحلف به؟ ما يجوز؟ ها؟ ما تدري عند من حمد أشتري لهم هذين؟ عندك لا إله إلا الله نسيت اسمك هذا، ها هذا أيوه نسيت اسمك إحسان، هو دائما عندنا الله المستعان. الحلف الحلف بكلام الله عز وجل القرآن، الحلف بالقرآن ها ما يجوز. سبحان الله. عندك يا ريحان، ريحان هذه الأيام ما بقي إلا القثة معنا. هاي الحلف بالقرآن يا ريحان إيش حكمه؟ يجوز أعطيه القرآن، بهذا القرآن يجوز ها؟ إيش من صفات الله؟ قرآن ها؟ كلام الله، كيف كلام الله؟ القرآن، قرآن يجوز الحلف به، يقول والقرآن سأفعلن كذا وكذا، يجوز هكذا يعني ها؟ إذا قصد الكلام، إذا قصد الكلام فالكلام من صفات الله عز وجل، وإن قصد هذه الأوراق والمداد فما يجوز الحلف غير الله عز وجل. طيب عندك يا مغربي الحلف بآيات الله يجوز؟ يجوز ها؟ إيش هو ذا؟ في آيات أخرى يعني للآية آيتان، إيش الآيات الأخرى؟ ها؟ يعني المخلوقات، المخلوقات من آيات الله عز وجل، لا المخلوقات والآيات المتلوة هذا القرآن، يعني يجوز بالآيات المتلوة، أما الآيات المخلوقة فلا يجوز، لا يجوز الحلف بها مطلقا، تأكد ما شاء الله. عندك يا بارفقي يجوز لا يجوز الحلف بآيات الله المخلوق ها؟ بالسماء والأرض والشمس والقمر ها؟ إذا كان إيش؟ إذا كان الحلف من الله عز وجل فيجوز له أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، وإذا كان المخلوق لا. واحد يتنبه مثل هذه الأشياء. طيب طيب نقف عند هذا الحديث. عنده سؤال يا أخوان ولا إشكال؟ يقول السائل أحسن الله عليكم شيخنا، هل يجوز الحلف بالقرآن؟ وين الأخ حاضر هنا ولا برا؟ محلي ولا سفري هذا؟ محلي. محلي وين كان الأخ هذا؟ لعل قبل يعني ها من قبل. خلاص وش تجيبها سعيد؟ طيب قال أحسن الله إليكم، ما هو الفرق بين قاعدة دفع الصائل وبين قاعدة عقوبة المعتدي؟ هذا السؤال عند الإخوة، عند من نجيب عليه قد مر معنا. ما الفرق بين دفع الصائل وعقوبة المعتدي ومن فرق بينهما؟ عندك يا مصعب دفع الصائل يكون أسهل فأسهل، عقوبة المعتدي خلص عليه مباشرة ها؟ وش الدليل على التفريق هذا؟ أن الصائل يدفع أسهل الأسهل فالأسهل، والمعتدي يعاقب مباشرة ما يدفع الأسهل فالأسهل. إيش اللي فرغنا؟ ما السبب على سبب التفريق هذا؟ ها؟ نعم فيه مراتب دفع الصائل، فيه مراتب الأدنى بالأدنى إلى أن يترقى إلى أعلى، إن لم يندفع إلا بقد قتله، لكن ابتداء إن كان يندفع بالعصا بالصوت خلاص كفى الله المؤمنين القتال، لكن المعتدي يعاقب مباشرة ولا يدفع الأسهل فالأسهل. فما التفريق بينهما؟ وقد مر معنا من كلام من ها فساده قد حصل، المعتدي فساده قد حصل والصائل لم يتحقق فساده، ولهذا فرق بينهما من فرق بينهما؟ ابن القيم في إعلام الموقعين، أخوة ابن القيم فرق بينهما. نعم الله لك سيد. قال أحسن الله إليكم، هل يجوز الإنسان أن يحلف بأسماء الله وصفاته كلها؟ لا إله إلا الله سفري ولا محلي؟ هذا محلي. وهذا يجي قبل أو أنه غفل عندك يجيب على السؤال الأخ من صديق، هل يجوز الحلف بكل أسماء الله وصفاته؟ لا إله إلا الله هات الاستثناء بالأسماء والصفات. ها الأسماء، الأسماء كلها إذا كانت ذاتية يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز. وإيش باقي اللي ما يجوز؟ إياك الله صديق بارك الله فيك. خلاص هذا السؤال مر يا أخوان، جاء السؤال ومر الجواب عليه. نعم يا سيد. قال أحسن الله إليكم شيخنا، كيف الجمع بين حديث خلق الله آدم على صورته وبين الآية ليس كمثله شيء؟ لا في مشابه، كما قال الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة ماذا؟ على صورة القمر. فهذا فيه ما فيه يعني المماثلة بين هذا وهذا، إنما فيه المشابه من حيث الإضاءة والنور. على صورته بمعنى على الصورة، قيل معنى على صورته كما ترونه الآن، وقيل على صورة الله حقيقة يعني من حيث يعني لا على أنه يعني تشبيه يعني ماذا الذات بالذات، وإنما تشبيه يعني الصورة بالصورة من حيث الجمال وكذلك الإضاءة والنور إلى آخره. فما تقتضي المشابهة؟ خلق الله عز وجل آدم على صورة الرحمن جاء في بعض الألفاظ وفي كلام، وبعضهم يقول خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم، الضمير يعود إلى آدم. وصحيح أنها، ولهذا يقولون إنكار الصورة جهمي، من أنكر الصورة فهو جهمي، من أنكر الصورة فهو جهمي. ما يعني الصورة هذه؟ من صفات الله عز وجل الصورة، لهذا جاء في الصحيحين أن من صفات الله الصورة، أي أن له ماذا؟ صورة تليق به سبحانه وتعالى. فهذه ما تقتضي المماثلة ولا المشابهة، تقتضي المماثلة والمشابهة، فصفة الصورة لله عز وجل ثابتة. نعم. قال أحسن الله عليكم، الفتن التي تقع بين السلفيين هل يقام عليها الولاء والبراء؟ إذا كانت بين السلفيين في مسألة يسوغ الخلاف فيها، فالولاء والبراء هذا مما يضيع الشباب ويضيع الدعوة ويقسي القلوب، ويا سبحان الله عجائب مسألة يسوغ الخلاف فيها، في تطاحن السلفيون عليها فيما بينهم، هذه يا أخوان مذمومة، هذه مذمومة. أكثر الخلافات عند السلفيين في الوقت الحاضر هي من هذه الصور ومن هذه الصنف حقيقة، أكثر ما يشكو المشايخ الكبار كالشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ البخاري وهكذا من جاء بعدهم يشكون من السلفيين، أي من الشباب السلفي، أنهم ربما يعني أثاروا مسألة يسوق فيها الكلام ويسوق فيها ماذا الخلاف، فيتطاحنون فيما بينهم، يتطاحنون فيما بينهم، هذا أمر لا يصلح أبدا. الفرقة من أعظم ماذا أسباب الضعف، وهي من صفات أهل النفاق والكفر، ليس من صفات أهل الإيمان والإسلام. الذي يسعى فيها يسعى في صفة ليس من صفات أهل الإيمان ولا من صفات أهل الإسلام. فإذا حصل شيء وأشكل على طلاب العلم شيء، الحمد لله عند العلماء، عندنا العلماء يكون عندهم من العلم والفائدة ما ليس عند طلاب العلم. فإذا لم ينصت يعني طلاب العلم فيما حصل من الإشكال للعلماء معنى أن هذا يعني فاتح يعني باب فتنة على إخوانه، سيفتح باب فتنة على إخوانه إن لم يرجع للعلماء فيما إشكل عليه، معنى أنه ما بال بقوله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به. هذا لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. من الأدب أنه إذا حصل إشكال في مسألة تستحق البحث والمناقشة والنظر ماذا فيها، الحمد لله بين أيدينا العلماء سواء كانوا حاضرين إجسادهم حاضرة أو نرجع إلى فتاويهم، لأنهم أكثر المسائل قد تكلموا فيها، كثير من المسائل قد تكلموا ماذا فيها. فهذا لا يريد أن يرجع لا إلى الأموات ولا إلى الأحياء. فإذا رأيت إنسان لا يريد أن يرجع العلماء سواء كانوا أحياء أو أمواتا فيما أشكل مع أن قضيته محلولة عند هؤلاء العلماء، فهذا معناه أنه يريد فتنة، تحذر منه، هذا يريد فتنة في الدعوة السلفية، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا حاصل، أكثر ما يحصل من الخلافات بين السلفيين، ما هو بين الحزبيين مع السلفيين، لا، بين السلفيين خاصة في مسألة يسوق فيها الخلاف، ويقول علماء هذه مسألة يسوق فيها الخلاف، أو أن هذه المسألة من حظوظ الأنفس، ثم بعد ذلك يشرغ ويغرب بعض الإخوة ماذا عليها ويوالي ويعادي فيها، فإن هذا أمر محرم، قد يحرم الخير، والله أن هذا الإنسان قد يحرم الخير وقد يحرم ماذا الاستقامة، بل قد يصرف عن الخير من أهل السنة فيلتحق أهل البدعة. وهذا قد رأينا يا أخوان، بعضهم متعنت يا أخوان، بعضهم عنده تعنت، يقول يا أخوان ما في شيء، طيب اسأل العلماء، طيب نذهب نحن وأنت ونسأل ماذا العلماء، ما يريد يغلق عليه كل الأبواب. هذا صاحب فتنة، هذا صاحب فتنة، فكن منه على حذر، ومع الأيام ستراه أن هذا الرجل سيصبح مفتونا ويلتحق بأهل البدع، إن لم يلتحق بأهل البدع سيقرب من أهل البدع، إن لم يلتحق بأهل البدع ولم يقرب منهم فسيثني ماذا عليهم ويطعن فيك، يبقى طاعنا فيك مادحا أو ساكتا عن أهل البدع. هذا رأيناه يا أخوان، والله رأينا هذا ماذا الصف، وما أكثره في الدعوة السلفية، فكن على حذر من هذا الصنف الذي تقول له نذهب للعلماء يقول لك ما سأذهب، اعلم أنه صاحب فتنة، اعلم أنه صاحب فتنة، واستأتيك بعد ذلك الأيام أن هذا الرجل سيثني على أهل البدع أو سيقرب من أهل البدع ويكون طعانا في أهل السنة ويتربص بأهل السنة ويتتبع محاضراتهم ودروسهم وأقوالهم، هل لهم زلات حتى يشيع هذه الزلات؟ مريض هذا، هذا الصف ماذا مريض، وما أكثره في الدعوة السلفية. فليستعد الإنسان بالله عز وجل من هذا الصنف، من يحسب على الدعوة السلفية. والله يا أخوان أن الرجوع للعلماء عبادة من أجل العبادات، الرجوع إلى العلماء، لأن الله الذي أمر بالرجوع للعلماء من أجل العبادات ومن أعظم العبادات. متى؟ إذا التبست عليك الأمور أو اشتبهت عليك أو نزلت بك يعني نازلة، فالرجوع لأهل العلم علاج، الرجوع لأهل العلم هذا علاج. من أنت يا أخي؟ أنت طالب علم، هؤلاء لهم في الدعوة يعني عشرات وعشرينات وثلاثين ماذا من السنوات وهم في الدعوة، خبروها ويدركون ما لا تدرك من المصالح والمفاسد. يخرج لنا شاب ما زال في أول الطلب وإذا به يريد أن يناقش الشيخ ربيع أو يناقش الشيخ عبيد أو يناقش فلان وعلان ماذا من المشايخ. يا أخي أربع على نفسك، أربع على نفسك، أطلب لك ماذا العلم وترك ماذا الفتن. على كل، أكثر ما يئن منه السلفيون خاصة فيما يتعلق بالعلماء الشيخ مقبل في زماننا لما كنا يعني ماذا عنده عليه رحمة الله، وهكذا الشيخ ربيع وهكذا باقي المشايخ، أكثر ما يتأثرون بالفتن الحاصلة بين السلفيين، يتألمون لها والله، يتألمون لها، يحاولون يجمعون بينهما، يرسلون الصوتيات والنصائح، تجد الكثير إلا من رحم الله لا يبالي بهذه النصائح، وبعدها سيندم، والله سيندم من لم يرجع للعلماء ومن لم يحكم العلماء فيما نزل به. لو قالوا أنت غلطان تحمل، يعني قد تكون أنا ما أنا غلطان من حيث الظهر، لكن ستظهر لك الأيام، ستظهر لك الأيام أنك مع يعني مع مرور الأيام أنك أنت الغلطان. أحيانا قد يقول إنسان والله ما أنصفوني، ما عدلوا معي، ما سمعوا مني، ما تركوني أتكلم، هذا كلها يا أخوان من تلبيس إبليس على الإنسان. فإذا قال لك الشيخ الفلاني أنت غلطان، اترك هذا الشيء، اتركه حقيقة، إن لم تتركه ستعاند وتكابر، ربما بعد ذلك تعادي هذا الشيخ الذي نصح لك. أيش ذنبه إلا أنه نصح لك؟ ما ذنب العلماء السلفيين يا أخوان؟ والله نصحه، تسمع شرطتهم، تسمع كذلك يعني ماذا مطوياتهم، ما يكتبونه، ما ينشرون، كله نصح للأمة سواء كان في عقائدهم أو في مناهجهم. فالذي ما ينتفع بكلام العلماء في المناهج والعقائد والله خسران، والله خسران، سيبقى غرقان ماذا في الفتن وهكذا الشبه. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله. السؤال يا أخوان، نشكر. طيب الآن بارك الله فيكم.